يذكرون عليك يا عم الحاج محمد. أعظم من الله محمد أزوج ما شاء الله. يا هادي يا رب يا هادي. الله. الله يفتح عليك يا حاج محمد. ايوه يا عم الشيخ عليك يا حاج محمد الأشيون. فتح الله عليك يا حاج يا رب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا يا رب يا رب. وكفر الله يفتح عليك يا عمك محمد. عليك يا وداع. دعنا نفسنا نسمع ثاني. ربنا اننا سمعنا منا. الله يفتح عليك. ربنا Oh, صلاه عليك يا صلاه النبي رحال يا صلاه النبي يا صلاه النبي ما شاء الله ما شاء الله جميله والله رجاء حق وحقيق رجاء الله انني لا ما شاء الله نعم يا سيدي نعم فتح الله عليك يا مولانا جهنم وبئس الأخير لكن الذين Yeah. شيخ محمد صحة ويقويك يا شيخ محمد الله أكبر. يا اصبروا وصابروا رب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني قارئ الإذاعة والتلفزيون والتلفزيون العربي وقارئ مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا. نقلت هذه على مسامع حضراتكم صوتا وضوءا من إحدى وحدات الإذاعات المحلية تطلق في كل مكان لصاحبها المتوكل على الله الباشمهندس حمدي عبد النبي. أما مخازن الفراشة الكبرى الحديثة فتطلق في كل مكان من داخل محلات ومخازن فراشة القدس بتسنى الأشراف.